أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الطلاق السني والطلاق البدعي وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطلاق السني المنسوب إلى السنة الذي تطبق فيه السنة، وما عداه يدخل في حيز البدعة فيكون بدعيا. فالطلاق إذا وجدت الحاجة الداعية إليه وكان طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه، لم يقع فيه جماع، فإذا لم يكن هناك داع للطلاق فالطلاق غير مرغوب في الشرع فلا يكون من السنة، وإذا وقع في الحيض صار بدعيا على خلاف بين أهل العلم في وقوعه وعدم الوقوع، وكذلك إذا وقع في طهر حصل فيه الجماع. ولذا لما طلق ابن عمر زوجته قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حائض، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبيه: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ليكون الطلاق في طهر لم يقع فيه جماع، فدل على أن الطلاق في الحيض بدعي والطلاق في الطهر الذي جامع فيه بدعي، على خلاف بين أهل العلم كما تقدم في وقوعه وعدم الوقوع. أيضا يكون بلفظ واحد، بلفظ واحد، طلقة واحدة، ولا يكون أكثر من واحدة، لأنها يقع بها المقصود، يقع بها المقصود، ولا يحصل الندم إذا أراد المراجعة، فتطلق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع. وأما إذا طلق ثلاثا فقد تعدى حد الله وتلاعب بحكم الله. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الطلاق الثلاث غضب وأمضاه على الناس من باب التعزير، وإلا كان الأمر أن الثلاث واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي صدر خلافة عمر، لكن الناس تلاعبوا بحدود الله وبأحكامه فأمضاه عليهم باللفظ الواحد. نعم. السائل الكريم يقول: إذا حلف الصائم بالله العظيم أن يفطر فهل يعد مفطرا، أو أن الفطر لا يتحقق إلا إذا أكل وشرب؟ إذا حلف أن يفطر صار الحكم لليمين، فإن أفطر لزمته أحكام الفطر، وإن لم يفطر لزمته أحكام اليمين بالحنث. والفطر لا يكون إلا بتناول المفطرات أو نية الفطر، من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر وإن لم يأكل ولم يشرب، وكذلك من تناول المفطرات من أكل وشرب وجماع فإنه يفطر. أما مجرد الحلف الذي ولي الحلف الذي هو اليمين فلا شك أن تترتب عليه أحكامه، إن لم يفطر لزمته الكفارة، وإن أفطر لزمه ما يتعلق بالفطر من وجوب القضاء والإثم العظيم إذا كان الصوم فريضة والقضاء، وإذا كان نافل لا شك أنه أساء. بين أهل العلم هل يلزمه القضاء إذا دخل في الصيام ولو كان مندوبا أو لا يلزمه؟ فالمسألة خلافية عند أهل العلم، والمرجح أنه لا يلزمه لأن المتطوع أمير نفسه، وأما إذا كان فريضة فلا بد من قضائه وأثم بذلك فعليه التوبة والاستغفار وعدم العود إلى ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم سجود الشكر جماعة؟ سجود الشكر إذا تجددت النعمة مستحب، فإذا كانت هذه النعمة تتناول جمع من الناس فيتجه القول باستحباب السجود لهم، لأن السنة إذا طلبت من الواحد طلبت من الجماعة إذا وجد سببها وتجدد النعمة، فإذا سجدوا معا لا مانع من ذلك لأن السبب موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم وسجد سجد الناس كلهم معه. قل مثل هذا في سجود الشكر لأنها كلها سنن. نعم.

وكان يقلب صفحاته بقلم الجوال، فهل يلزمه وضوء؟ صفحة الجوال التي بانت عليها حروف القرآن هي مثل صفحة المصحف، كأنك تقرأ من المصحف المطبوع، فإذا كانت الكتابة بارزة ترى على الشاشة فإن حكم حكم الورق، لا تمس إلا على طهارة، واللمس أو مسك الجوال من الخلف مثل مسك المصحف بغلافه، يكون من حائل. ويبقى أنه إذا قلب الصفحات صفحات الجوال بأصبعه لا بد أن يكون متطهرا، وإذا كان كما قال السائل يقلبه بقلم الجوال فلا يلزمه وضوء حينئذ، لأنه من وراء من حائل من غير لمس مباشر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هل يجوز للرجل حلاقة الإبط بمكينة الكهرباء وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في الإبط أنه ينتف، ونتف الإبط من سنن الفطرة، لكن بعض الناس لا يطيق النتف ولا يستطيع أن يتحمله، وحينئذ يزيله بأي وسيلة، سواء كانت بمكينة الكهرباء أو بالموسى أو بمواد تزيله كالنورة مثلا، فلا مانع حينئذ، لأنه تجب إزالته ولا يجوز بقاءه أكثر من 40 يوما كما حدد الشرع. نعم، لكن السنة النتف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا مقيم في السعودية وعندي زوجة وأولاد في بلدي، وأقدم على زواج من أخرى مقيمة بالسعودية دون علم الأولى، فما رأي الدين في ذلك الأمر وجزاكم الله خيرا؟ أولا، يكثر في الأسئلة قول رأي الدين، لا شك أنه إذا كان الجواب بنص فهذا رأي الدين، وإذا كان باجتهاد فهذا رأي المجيب. ومع الأسف أنه يتوسع بعض الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم، يقول أنت تسأل والدين يجيب، أو تتسأل والإسلام يجيب، لا شك أن هذا توسع غير مرضي. إذا كان الجواب بنص لا مانع، هذا هو رأي الدين، وإذا كان اجتهاد فهو رأي المجيب المبني على الأدلة، سواء كانت نصية أو أقيسة أو غير ذلك. هذا عنده زوجة في بلده ويريد أن يتزوج من أخرى في البلد الذي يقيم فيه، ولا يريد أن يخبر الأولى خشية من حصول المشاكل، لأن عندها أولاد منه، فلا شك أن الزواج من الضرة مؤثر على الأولى وتحصل من جرائه مشاكل، فيريد أن يكتم عنها الزواج. الزواج إذا وجد رضا المخطوبة وتولى العقد ولي أمرها مع الشهود وحصل الإعلان، تمت أركانه وصح العقد ولو لم يخبر الأولى، لأنه قد يكتم عنها أول الأمر، وحصل قضايا من هذا النوع أنهم لو توفي الزوج وفي ذمته زوجة أخرى لم تعلم بها الأولى وعندها أولاد، وحصل له أولاد من الثانية والأخوة لا يعرف بعضهم بعضا، هذا لا أثر له في العقد، لكن له شيء من الآثار، له شيء من الآثار، وقد يترتب على ذلك شيء من القطيعة، لكن الزواج صحيح، وما دامت الشروط والأركان متوافرة فالزواج صحيح، لكن لا بد أن يكون الزواج معلن حيث يستفيض خبره ويعرف أن فلان تزوج من فلانة عند الحاجة، حيث لو إذا مات يشهد بأنها زوجته فترث، ويشهد بأن هؤلاء الأولاد من هذه المرأة من فلان. أما إذا حصل الكتمان ولم ينشر ولم يشهر فإن هذا يترتب عليه آثار سيئة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنه نام وهو على جنابة فلم يقم إلا بعد الشروق، فهل يصح صيامه أم أن عليه قضاء؟ كونه يؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الصبح لا شيء فيه، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يصبح جنبا من جماع، يصبح يعني يطلع عليه الصبح ولا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، ويصح صومه وكذا لو غلبته عيناه فنام ولم يستيقظ إلا بعد شروق الشمس فإن صومه صحيح، لكن عليه أن يحتاط لصلاته ولا يتساهل ويسترخي، يبذل الأسباب وينفي الموانع، ينام مبكرا من أجل أن يقوم بصلاة الفجر، ويوكل الأمر إلى من يوقظه، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك سهر وتعب ونام في وقت متأخر ولم يوكل الأمر إلى من يوقظه فإنه يأثم في هذه الصورة، لأن الصلاة في وقتها واجبة مع الجماعة في المسجد واجبة، وإيقاظه مما لا يتم الواجب إلا به، وحينئذ يكون واجبا، والله أعلم. وأما الصوم فصحيح. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الطيب والروائح الطيبة تفطر الصائم؟ لأنني أجد في بعضها ما ينعشني، أفتونا مأجورين. الطيب والروائح لا تفطر، وللصائم أن يشم الريحان ويتطيب ويتعطر بما شاء على أن لا ينفذ من أنفه شيء كالبخور مثلا، الدخان يتحاشاه بقدر الإمكان، ولو تطيب واحترز منه فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يتساهل بحيث يدخل الدخان مع أنفه فينساب إلى جوفه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يؤجر المريض على مجرد المرض وإن لم يحتسب ويصبر؟ أكثر أهل العلم على أنه إذا لم يحتسب ويصبر بل جزع وتشكى وتعدى ذلك إلى فعل الأفعال من ضرب الخد وتمزيق الشعر، ضرب الصدر وما أشبه ذلك، فإنه آثم. هذا آثم بالإجماع إذا فعل ذلك، لكن هل له أثر على أجر المصيبة أو لا أثر له؟ عامة أهل العلم أنه له أثر، وأنه لا يؤجر على مصيبته، لا يؤجر على مصيبته. إن رضي فله الرضا، وإن سخط فعليه السخط. ويرى بعضهم، وهو الذي يرجحه ابن حجر، أنه يؤجر على المصيبة ولو لم يصبر، وأجر الصبر قدر زائد على أجر مجرد المصيبة، لكن الجمهور على أنه لا يؤجر إذا جزع ولم يصبر، فإنه إن صبر فله الرضا، وإن سخط فعليه السخط، على القول بانفكاك الجهة. هل تنفك الجهة؟ لا شك أن الرضا بالقدر أمر مطلوب، لكن يبقى أنه عليه وزر هذا الجزع وهذا المخالفة لما قدر الله جل وعلا، وأما أجر المصيبة التي جاء به النصوص فهو ثابت له. على الرأي ابن حجر يرى أن الجهة مفكة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يؤجر بناء عن الجهة واحدة، ولا يمكن أن يترتب في جهة واحدة أجر ووزر، لأن هذا تناقض. ولذا أهل العلم في مسألة ارتكاب المحرم فيما طلب من العبادات، مثلا ارتكاب منهي عنه في أمر مطلوب شرعا، فهل هذا النهي يقتضي البطلان أو لا؟ الظاهرية مطلقا يقتضي البطلان، والجمهور يفرقون بينه، بينما إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو جزءه المؤثر كالركن فإن هذا يلزم منه البطلان، لأنه بدون هذا الشرط لا يصح، بدون هذا الركن لا يصح، فكأنه عاد إلى ذات العبادة. ويفرقون بين من صلى وعلى رأسه عمامة حرير أو بيده خاتم ذهب في أصبعه صلاته صحيحة، لأن الجهة مفكة للنهي إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها، وبين من صلى وعليه سترة حرير، ستر عورته بحرير، ستر العورة شرط، فالأمر عاد إلى أمر مؤثر في الصلاة، فكأنه عاد إلى ذاتها، فإذا بطل الشرط بطل المشروط. والظاهري كما سمعنا يرون أن كل نهي مقارن لمأمور فإنه يبطله من غير تفصيل. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.